إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فبإذن الله تعالى سنشرع في المجلس الثالث، وسيقوم بشرحها والتعليق عليها شيخنا الفاضل أبو إسحاق حفظه الله تعالى لكل خير، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله أن وفقني وأحبتي في الله في بلدنا الحبيب ليبيا خصوصا، وفي باقي بلاد الله عز وجل عموما، ممن يصلهم هذا البث، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا صوابا وأن يتقبله مني ومنهم، وأن يغفر لي ولهم، وأن يتجاوز عني وعنهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا واعتقاداتنا كلها لله صوابا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. ثم أشكر من كان سببا في هذا المجلس المبارك، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في بعض السنن وغيرها: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزى الله خيرا من كان سببا في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعلها حسنات جارية علي وعليهم وعلى المستمعين، وأن يرزقنا الثبات على الخير والهدى والتوحيد والسنة، إن ربنا لسميع الدعاء. هذا هو المجلس الثالث فضل الله ومنه وكرمه في شرح هذه الرسالة اللطيفة المبنى العظيمة المعنى ورثة الأنبياء، في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه للحافظ النحرير أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله وغفر له وأعلى درجاته في عليين، وقد بلغنا إلى قوله رحمه الله، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد. فيقول الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنهما تعلمه فرض عين، ومنهما هو فرض كفاية. وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات، منهم أحمد وإسحاق، وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا، لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه، مبلغ عنه شرعه ودينه. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وقال عطاء بن السائب رضي الله عنه: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. وروي عن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى النسخ ونحو ذلك مما يجسر عليه غيره كثيرا، وأكثر أجوبته أرجو وأخشى أو أحب إلي ونحو ذلك. وكان هو ومالك رحمهما الله وغيرهما يقولون كثيرا لا ندري. وكان أحمد رحمه الله يقول ذلك في مسألة يذكر للسلف فيها أقوالا عديدة، ويريد بقوله لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك. ومن مجالس الذكر أيضا مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله أو يروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطنة. وأدلة ذلك وبراهينه المقررة في الكتاب والسنة، أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات. وكل ذلك قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبرائيل عليه السلام له دينا، فالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية، والذكر المجرد تطوع محض. وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة فرأى فيه حلقتين، في إحداهما قاص وفي الأخرى فقيه يعلم الفقه، فصلى ركعتين واستخار الله في الجلوس إلى إحداهما، فنعس فرأى في نومه قائلا يقول له: أوقد سويت بينهما؟ إن شئت أريناك مقعد جبرائيل عليه السلام من فلان، يعني الفقيه الذي يعلم العلم. وسنذكر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من الذكر وغيره إن شاء الله تعالى. ذكر رحمه الله وغفر له أعلى درجاته في عليين. قبل هذا الكلام ذكر أثارا عن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم في أعظم العلوم، وأن ما يرفع منها أي من العلوم أول ما يرفع منها الخشوع، وكفى بالخشية علما كما قال السلف رضوان الله عليهم، والعلم خشية الله، العلم الحقيقي هو الذي يقربك إلى الله عز وجل ويورثك خشيته تبارك وتقدس. وقد علقنا في المجلس السابق بفضل الله ومنه وكرمه على بعض تلك الآثار، وأن من العلم ما هو باطن وما هو ظاهر، فالظاهر حجة الله على العبد إلا إذا عمل به وصار علما باطنا يخشى الله جل وعلا به في السر كما يخشاه في العلن أمام الناس. وذكر من الآثار أنك تدخل مسجدا فلا تكاد ترى فيه خاشعة، وهذا للأسف الشديد في زمننا أشد وأعظم وأطم لاشتغال الناس بالدنيا وإعراض أكثر الخلق عن دين الله تبارك وتعالى، عن تعلمه وتعليمه. شغلتهم الدنيا أو شغلتنا الدنيا عن دين الله جل وعلا وعن آخرتنا. والعلم الحقيقي هو الذي يورث لك البكاء والإنابة والرجاء والخوف وهذه المقامات العظيمة. أهل العلم إذا رأيتهم حسبتهم أنهم يخشون الله عز وجل من وجوههم قبل أن يتكلم أحدهم، فإذا تكلم بالكتاب والسنة أيقنت أنه يخشى الله جل وعلا. وقد أخرج الإمام المبارك عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له، وكذا الإمام أحمد في كتاب الزهد له، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى التيمي أنه قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفع. من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفع، لأن الله جل وعلا نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد تابعه سفيان بن عيينة رحمه الله في إخراجه لهذا الأثر العظيم، تابعه عن مسعر عن عبد الأعلى التيمي قوله: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفع، لأن الله جل وعلا نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن، إذا يتلى عليهم، أي القرآن وهو أصل العلوم وهو لبها وهو أفضل كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب وأهدى كتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال جل وعلا: إذا يتلى عليهم، أي القرآن، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولما كان هذا المقام مقام السجود والبكاء بين يدي الله عز وجل ودعائه من أشرف وأعظم المقامات، كما قال ربنا جل وعلا: فاسجد واقترب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقامن، أي حري أن يستجاب لكم. وللروح عروج كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهي ساجدة، والبدن ساجد لها عروج إلى الملكوت إلى السماء فتقترب من رب العزة والجلال. هذا من قرب العبد لربه، وذاك قرب الرب لعبده وهو قرب آخر وهو صفة من صفات الله عز وجل. لما كان هذا المقام: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، لما كان هذا المقام مقام دعاء قرب من الله عز وجل. وأعظم ما يدعى به الله تبارك وتعالى أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. قال الله جل وعلا بعدها مباشرة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فلا بد أن يلاحظ طالب العلم هذه المقامات ويربي نفسه عليها ويسأل ربه جل وعلا أن يبلغه إياها. فالعلم الذي لا يبكيك ولا يبكينا هو من حجة الله علينا. قد ذكرت في المجلس السابق أن بعض الناس يتلى عليه كلام الله عز وجل في رمضان أو في غيره فلا تنزل له دمعة ولا يبكي لا في الصلاة ولا خارجها وهو يقرأ كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل أصم لرأيته خاشعا خشوع خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل أصم. وصارت للأسف الشديد قلوب كثير من المسلمين عموما وقلوب كثير من طلبة العلم خصوصا كالحجارة بل أشد قسوة، وما ذلك إلا لعدم التدبر في هذا العلم وأعظمه كتاب الله عز وجل. لذا ذكر الإمام رحمه الله أن من أشرف العلوم علم التفسير، من أشرف العلوم علم التفسير. والتفسير تجد فيه من التوحيد ومن القصص ومن الأحكام والأخبار، ففيه كل العلوم. فمن أوتي هذا العلم فقد أوتي حظا وفيرا من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم ذكر رحمه الله خشية الأئمة وما ميزهم الله به فارتفعوا به عن الناس، خشية الله تبارك وتعالى، وأنهم كانوا يسألون عن مسائل فيقولون لا أدري الله أعلم، ويحيل بعضهم على بعض، يحيل بعضهم على بعض. فكان ابن سيرين رحمه الله وهو الإمام محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان، يعني كأنه شخص آخر غير الذي يعرفونه. وكان عطاء بن السائب يقول: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، وإنه ليرعد أن يرتعد خوفا وخشية من الله عز وجل. وذكر عن مالك رحمه الله، ذكر عن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار. الله أكبر، لا يدري إلى أين يصار به إذا أجاب السائل، أإلى الجنة أم إلى النار. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى النسخ، لأن هذا إنما تولد لهم من خشية الله تبارك وتعالى ومن خوف لقائه جل وعز. فإن المجيب عن الأسئلة الدينية الشرعية وعن الفتاوى إنما هو موقع عن الله تبارك وتعالى، فإذا أحل فإنه يوقع عن الله، وإذا حرم فإنه يوقع عن الله، ولا بد أن يكون له حجة بين يدي الله عز وجل، فيعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وإلا هلك. وكان بعض الناس يأتي ابن عمر رضي الله عنهما فيسأله عن المسألة فلا يجيبه، فيريد السائل أن يستعجل له بالجواب، فيقول له ابن عمر رضي الله عنهما: دعني أتأمل هذه المسألة. فينزعج السائل فيقول له ابن عمر رضي الله عنهما: يقول له أن الأمر عظيم وأنه جسر جهنم يريد أحدكم أن يجعلنا جسورا يعبر بنا على متن جهنم؟ وهذا هو العلم. إذا بلغ العبد هذه المرتبة وتفضل الله بها عليه وعرف قدر هذا الدين العظيم وعرف قدر نفسه فإنه لا يتكلم في دين الله جل وعلا إلا بما يتيقن أنه الحق وأنه من دين الله تبارك وتعالى. وإلا قال اسألوا العلماء اسألوا غيري، يحيل على غيره، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم على بعض حتى ربما رجعت المسألة إلى الأول، وهذا من خشيتهم من الله عز وجل، من خشيتهم من الله تبارك وتعالى. وهذا هو العلم، كما قال الشاطبي رحمه الله وقد مر معنا، العلم خشية الله، العلم خشية الله عز وجل. فأهل العلم إذا سمعوا رجلا يقول لا أدري أو لا أعلم أو اسأل غيري أو أحال على غيره ازداد مرتبة وعظم في أعينهم. وأما الجهال إذا سمعوا مثل هذا قد يزدرون الشيخ ويقولون جاهل، أسأله عن مسائل ولا يجيب، وكلما سألناه قال لا أدري. وكنت أحضر في مجلس شيخنا عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ورعاه ومتع بعلمه وعمله وعمره على طاعته، فكان يسأل عن مسائل في حرم الله، حرم المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لا أدري، فيقرأ عليه السائل الدكتور عبد الرحمن سؤالا من جديد والشيخ يعيد الجواب لا أدري، وكأني أرى كرسي الشيخ يرتفع إلى السماء والله. وهذه هي الرفعة، أن تعرف قدر نفسك وألا تقول في دين الله جل وعلا ما لا تعلم، وألا تقول في دين الله عز وجل ما لا تعلم، وتتحرى في الألفاظ. الطالب الحقيقي طالب العلم الذي إذا رؤي ظهر عليه السمت الحسن وظهر عليه الخشوع لله عز وجل والتواضع، لا يزدري أحدا ولا يعلو ويرفع عقيرته على إخوانه فضلا عن مشايخه، بل تجده متواضعا لله عز وجل حسن التعامل، ما علمه علمه إخوانه والمسلمين، وما لم يعلمه قال الله أعلم لا أدري. فتعودوا هذه اللفظة يا أحبتي في الله، قولوا لا أدري فيما لا تعلمون. وقد أدركت أناسا ولله الحمد والمنة لو أراد أن يفصل في المسألة وأقوال أهل العلم فيها بأدلتها ومناقشة الاعتراضات والرد عليها لفعل، لكنه يكتفي بقوله لا أدري. حتى قلت مرة لأحد المشايخ قد تناولنا هذه المسألة من قبل وسئل عنها أمامي فقال لا أدري، فتعجبت جدا. فلما ذهب السائل ذكرته بالمسألة قال أعلم هذا، ولكن قد جد في علمي جديد في تقوية الطرف الذي كنت أضعفه، فتوقفت في المسألة، وتحتاج إلى إعادة نظر وإلى استخارة لله عز وجل. هكذا كان الإمام أحمد رحمه الله، ربما يذكر في المسألة أقوالا للصحابة رضوان الله عليهم أو من بعدهم رحمهم الله، ولكن إذا سئل عنها قال لا أدري. ومعنى ذلك كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله يريد بقوله لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك، فهو لم يترجح له قول عن قول أو على قول فيقول لا أدري احتياطا لدينه. ثم ذكر رحمه الله أن من مجالس العلم مجالس التفسير، فجميل بطالب العلم وكذلك طالبة العلم أن يأخذا تفسيرا يسرا يبدأان به كتفسير الإمام السعدي رحمه الله، فإنه تفسير عظيم وفق الله صاحبه توفيقا عظيما مع صحة المعتقد وسلامة المنهج وعلو الأخلاق ويسر العبارة. وعيب على طالب العلم ألا يكون مر على كتاب الله جل وعلا، مر على معانيه في تفسير من التفاسير المعتمدة كتفسير السعدي رحمه الله أو ابن كثير أو الطبري أو غير ذلك من التفاسير السلفية المعروفة، يجعل له وردا يوميا أو أسبوعيا يمر على تفسير من التفاسير حتى يتصور كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره والمعاني التي فيه، ثم يتعمق بعد ذلك إذا وفقه الله لذلك. ومن يسر الله له شيخا سلفيا صحيح المعتقد صحيح المنهج عالي الأخلاق يدرس عليه هذه العلوم فقد يسر الله له خيرا عظيما، فليتمسك به وليعض على علمه بالنواجذ. أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان زيد بن أسلم رحمه الله تعالى من جلة علماء المدينة، وكان له مجلس في المسجد يذكر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك، فجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس: هؤلاء في روضات الجنات آمنون. ثم أراه أنزل على أهل المجلس حوتا طريا ووضعه بين أيديهم، وجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجوا من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا إلى زيد نجالسه ونسمع من حديثه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك فأخذ بيدك، فلم يبق زيد بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القصص، فالعالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقصص عليهم وإزالة القسوة عن قلوبهم بالتذكير بالله عز وجل وأيامه، فإن القرآن يشتمل على ذلك كله. والفقيه العالم حقا هو من فهم كتاب الله واتبع ما فيه، كما قال علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا خشية السآمة عليهم. ثم ذكر رحمه الله وغفر له هذه الرؤى، وإن شاء الله أنها رؤى صالحة، والرؤيا يستأنس بها لا يستفاد منها حكم شرعي، وإنما الأحكام الشرعية تستنبط من أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس ثم باقي الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان قول الصاحب وشرع من قبلنا والعرف والعادة وغير ذلك من الأدلة التي اختلف أهل العلم فيها وفي حجيتها. والرؤى يستأنس بها وهي من المبشرات، والرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الوحي إليه كان بالرؤيا الصالحة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يرى الرؤيا الصالحة فتأتي مثل فلق الصبح، أي تتحقق لا شك ولا مرية فيها كفلق الصبح لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. قال أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره في شرح هذا الحديث من بداية صحيحه، صحيح البخاري أعني، قال في الفتح رحمه الله أن هذه الرؤيا دامت في النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ أمره 6 أشهر، ودام الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم دام 23 سنة، فهذه المدة 6 أشهر نصف السنة أمام 23 سنة هي جزء من 46 جزءا. ما بقي من النبوة والوحي إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، كما جاء في الحديث. قد رأوا هذا العالم الجليل زيد بن أسلم رحمه الله، وهو من جلة علماء المدينة، وكان له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم. فرؤيا هذه الرؤيا الطيبة، رأى الرائي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر خرجوا من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انطلقوا بنا إلى زيد أي ابن أسلم نجالسه ونسمع من حديثه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك أي إلى جنب زيد يقص عليه الرؤيا، فأخذ بيدك، فلم يبق زيد بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات رحمه الله، رحمه الله تعالى. والرؤى لا يستفاد منها كما قلت، لا يستفاد منها أحكام شرعية، وإنما يستأنس بها. وقد كان الرجل يأتي إلى سفيان الثوري رحمه الله ويقول يا سفيان يا إمام قد رأيتك أمس في الجنة، فيعرض عنه سفيان ويقول دعوني من رؤاكم، أنا أدرى بنفسي منكم، أنا أدرى بنفسي منكم، لئلا يغتر بما رأوا، وإلا فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤى الصالحة التي يراها العبد أو ترى له، وهي مما يخفف على المؤمن في هذه الحياة الدنيا، فهي من المبشرات. ثم ذكر رحمه الله أن العالم والمربي والشيخ والمعلم لا بد أن يتخول طلبته وأصحابه بالقصص الطيبة والمواعظ الحسنة، وكتاب الله جل وعلا فيه من القصص ما يرقق القلوب ويبكي العيون ويزيل قسوة القلوب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، الآية. وقال جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، قد ذكر الله لنا في كتابه قصصا عظيمة، قصص النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع أصحابه في بدر وأحد وفي غيرها من المشاهد، وذكرنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من أنبياء الله تبارك وتعالى، ولنا فيهم عبرة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام في توحيدهم لله وفي أخلاقهم الزكية العالية التي نال منها النبي عليه الصلاة والسلام قصب السبق ونال تزكية رب العالمين، كما قال جل ذكره وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة حتى لا يسأم الناس، يتخولهم بالموعظة كل أسبوع مثلا، يتخولهم بموعظة ترقق قلوبهم وتزيل عنهم أدران الذنوب والمعاصي التي لا بد للعبد منها، والمعصوم من عصمه الله، أنبياء الله ورسله ومن عصم الله عز وجل، لا بد من التذكير دائما وأبدا. وأعظم مذكر كلام الله عز وجل القرآن العظيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من تدبر كلام الله عز وجل ثم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه يغنيه إن شاء الله عن قصص القصاصين الكذابين. فإن القصص نوعان، قصص حق وقصص باطل. القصص الحق ما في كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما في سير أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم. فلو أخذ طالب العلم أحيانا سير أعلام النبلاء مثلا وتصفح فيه صفحات مشرقة من شموس الهدى ومصابيح الدجى لوجد لذة في ذلك، في علمه، في قلبه، في جوارحه، في سيره إلى الله عز وجل، يتلمس طريق أسلافه الصالحين رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على منوالهم، وأن يوفقنا للحوق بهم غير مبدلين ولا مغيرين، إن ربنا لسميع الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وخرج ابن ماجة من حديث زر بن حبيش رضي الله عنه أنه قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قلت: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وخرجه الترمذي وغيره موقوفا على صفوان رضي الله عنه. وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها، فمنهم من حمله على ظاهره، وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم، إعانة لهم على طلب العلم وتيسيره عليهم. وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، يستهزئون بذلك، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. وروي عن آخر أنه قال: لأكسرن أجنحة الملائكة، فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة فمشى بها إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة. ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم، كما في قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ولعل هذا القول أشبه، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله الجملة الأخرى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكر رحمه الله لهذا الوضع من الملائكة ثلاثة تفسيرات: الأول أنه على ظاهره، وأن الملائكة تضع أجنحتها حقيقة فهو على ظاهره، والمراد بذلك أنها تفرش الأجنحة تبسطها لطلاب العلم، وقد وكل الله إليهم ذلك. ومن أثر ذلك تسهيل أمورهم، أثناء طلبهم لهذا الميراث العظيم، أعني العلم. ومن وفقه الله عز وجل للرحلة في طلب العلم وجد هذا التيسير العظيم، ولو لم يكن عنده شيء وجد تيسير أموره، وجد احتفاء الناس به وهو غريب لا يعرف أحدا منهم، ووجد احتفاء أهل العلم به وتقريبه إليهم والسعي في مصالحه وحوائجه، وهو متفرغ للعلم. من كابد هذا علم أثر هذا الوضع من الملائكة، وأن الله جل وعلا أمرها بذلك فامتثلت أمر الله تبارك وتقدس. ومنهم من فسر وضع الأجنحة بالتواضع والخضوع لطلاب العلم، الحياء منهم لأنهم على خير عظيم، كما تواضع الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام أبونا وسجدوا له احتراما وتبجيلا، سجود تحية لا سجود عبادة، لما علمه الله جل وعلا من العلم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الآية. فهذا من ذاك. ومنهم من فسر بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر، تضع أجنحتها أي تضعها تحف بها مجالس الذكر إلى السماء الدنيا. ثم أورد حديثا أو طريقا من طرق حديث صفوان رضي الله عنه وارضاه، إن طالب العلم لا تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا الطريق أخرجه الإمام الأجري في أخلاق العلماء. وهذه التفسيرات الثلاث كل واحد منها قال به أحد من أهل العلم، والأخير يشهد له حديث مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لا تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وحفوف الملائكة غير وضع أجنحتها، فها هنا وضعت وهناك حفت، وكله حق. فحمل الحديث على ظاهره هو الأسلم، حمل الحديث على ظاهره، كيف هو لا نعلم كيفية ذلك، لم يعلمنا الله تبارك وتعالى كيف تضع الملائكة أجنحتها، لكن نعلم يقينا أنها تضع أجنحتها لطالب العلم، لما رضا بما يصنع ورضا بما يطلب. وهذا يدل على شرفك يا طالب العلم، ويدل على شرف ما تطلب، وعلى شرف ما تحمل، وأنك في الأثر سائر أو على الأثر سائر. وإن أخلصت لله جل وعلا تكاد أن تدرك مراتب العلماء الذين قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة من بعده تبارك وتقدس، فقال جل وعز شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أعظم شهادة، هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد وهو الله تبارك وتعالى، ثم ملائكته وأولو العلم على أعظم مشهود وهو التوحيد لرب العبيد جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا للمؤمنين عموما. فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. وصححه الترمذي. وخرج الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار. ويروى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. وورد الاستغفار أيضا لطالب العلم، ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر. والعلم من أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره. وخرج الحاكم من حديث سليم بن عامر أنه قال: جاء رجل إلى أبي أمامة رضي الله عنه فقال: يا أبا أمامة، إني رأيت في منامي كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: اللهم غفرا، دعونا عنكم، وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم. ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له، غير عصاة الثقلين الجن والإنس. فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته؟ فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه، ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا تختص محبته بالحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا. وفي الحديث: إن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن: إن كنت لأحب من يمشي على ظهري، فسترى إذا صرت إلى بطني صنيعي. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين، لأن معصيتهم لله اقتضت تقديم أهواء نفوسهم على محبة الله وطاعته، فكرهوا طاعة الله وأهل طاعته. ومن أحب الله وأحب طاعته أحب أهل طاعته، وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات، فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك. وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل إنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. قد روي هذا موقوفا على البراء رضي الله تعالى عنه. وروي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: تلعنهم دواب الأرض، ويقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم. فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البلاء فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم، فتلعن الدواب من كان سببا لذلك. وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: ومحبة العالم دين يدان به. وفي الأثر المعروف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن الخامس فتهلك. قال بعض السلف عند هذا: سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب لأهل العلم، وهو الهالك. فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، فيخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وكان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج بن الجوزي رحمه الله ويسعى في أذاه بجهده، فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار، فسئل عن سبب ذلك فقيل له: كان يبغض ابن الجوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله: لما زاد تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كشف ستره، فقصمه الله تعالى قريبا. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله، كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه، فمنعه الانتفاع بعلمه، فرؤي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتله في الدنيا قتلة، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي، وهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. وقال عكرمة وغيره من السلف رضي الله عنهم في قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: من قتل نبيا أو إمام عدل، قال: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم ذكر رحمه الله في هذه الجملة العظيمة علما عظيما، ذكر علما عظيما رحمة الله عليه، فقال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وأورد الرواية الثانية: حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. فأهل الصلاح من العوام ومن غيرهم، أي من العلماء وطلبة العلم، يحبون بقاء هذا الصنف ويستغفرون الله له، لأن أهل العلم مهما بلغ شأنهم وارتفعت عند الله منازلهم فإنهم بشر يصيبون ويخطئون غير أنبياء الله ورسله المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مهما ارتفع كعب العالم أو طالب العلم إلا أنه يصيب ويخطئ ويزل ويطيع ويعصي ويتذكر وينسى ويغفل، ولكن لمثابرته على طلب هذا الميراث